الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فدرسنا اليوم ايها الاخوه عن آداب السلام في الإسلام، وتاريخ السلام، متى كان بدء السلام؟ لقد كان بدء السلام أيها الإخوة قديما قدم البشرية. فروى الإمام البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم على صورته وطوله 60 ذراعا، ثم قال: اذهب فسلم على أولئك النفر وهم نفر من الملائكة جنود، فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فذهب فقال: السلام عليكم، يعني ذهب إلى الملائكة وقال: السلام عليكم. فقالوا: عليك السلام ورحمة الله. فزادوه ورحمة الله. فإذا أيها الأخوة، كان السلام قديما، من أول ما خلق آدم عليه السلام شرع السلام. ولما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم بالحق بشيرا ونذيرا، جاء إليه الناس بعدما دعا إلى الله تعالى، فكان ممن جاءه قديما لما كان بمكة أبو ذر رضي الله عنه. فروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر الطويل قال: فجاء النبي أبو ذر عند الكعبة ينتظر هذا الرجل الذي يقال له محمد حتى يستفسر ليعرف ما هو الموضوع. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام، قال: فأتيته فإني لأول الناس حياه بتحية الإسلام. قال: قلت: السلام عليكم يا رسول الله. قال: وعليك السلام، من أنت؟ إلى آخر الحديث. هناك أحاديث تعرف السلام، والأحاديث التي أذكرها إن شاء الله كلها صحيحة أو حسنة. يقول صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه أبو هريرة: إن السلام اسم من أسماء الله تعالى فأفشوه بينكم. وفي رواية البخاري في الأدب المفرد عن أنس: إن السلام اسم من أسماء الله تعالى وضع في الأرض، يعني وضع في الأرض العمل بمعناه، فافشوا السلام بينكم. وفي رواية للبزار عن ابن مسعود مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السلام اسم من أسماء الله وضعه الله في الأرض فأفشوه بينكم. فإن الرجل المسلم إذا مر بقوم فسلم عليهم فردوا عليه كان له عليهم فضل درجة، يعني زيادة عليهم بدرجة، بتذكيره إياهم السلام. فإن لم يردوا عليه رد عليه من هو خير منهم وأطيب. من هم هؤلاء؟ والله تعالى قال عن نفسه في القرآن الكريم: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن. فذكر من أسمائه السلام. قيل: هو ذو السلامة من النقائص، يعني السلام بمعنى أنه سليم من النقائص والعيوب. وقيل هو الذي سلم خلقه من ظلمه، سلم خلقه من ظلمه. وجاءت أقوال أخرى. فما معنى السلام الذي هو التحية؟ يعني ما معنى عبارة السلام عليكم؟ فعبارة فكلمة السلام أو السلامة بمعنى واحد، فكأن المسلم إذا سلم على أخيه وقال له السلام عليك أو السلام عليكم، فكأنه يعلمه أنه مسالم له، لا يخاف منه، يعني ليس بعدو. وقيل معناه الدعاء بالسلامة له، وقيل معناه السلام عليكم. السلامة من أسماء الله، يعني الله معكم، كما تقول للإنسان الله يحفظك أو يحيطك برعايته أو حفظ أو حفظ الله عليكم، هذا معنى السلام عليكم، يعني حفظ الله ورعايته وكلاءته عليكم. وقال ابن حجر السلام عليكم ورحمة الله، رحمة الله معروفة، وبركاته أي زيادته من كل خير. رحمة الله إحسانه، وبركاته يعني زيادته لك من كل خير. فصار أيها الإخوة معنى السلام معنى عظيم جدا، وفيه من الأشياء العظيمة في هذا الدعاء ما يبين شيئا من حكمة الله جل وعلا في أمره العباد، عباده المؤمنين، بإفشائه بينهم. فقال صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه الحاكم عن أبي موسى: أكشوا السلام بينكم تحابوا. وفي رواية إسناده حسن أدب المفرد البخاري عن البراء رضي الله عنه مرفوعا: أكشوا السلام تسلموا، تسلموا يعني تسلم من العداوات والبغضاء والشحناء. وفي رواية للطبراني عن أبي الدرداء: أكشوا السلام كي تعلوا، يعني تعلوا بالدرجات وتعلوا بالمنزل عند الله وتعلوا بالحسنات. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: أكشوا السلام وأطعموا الطعام وكونوا إخوانا كما أمركم الله. فصار واضح يعني لكي نكون إخوانا كما أمرنا الله يجب أن نكشي السلام. وقال عليه السلام: إن موجبات المغفرة، الأشياء التي توجب المغفرة، بذل السلام وحسن الكلام. رواه الطبراني. ما هو معنى الإفشاء؟ روى البخاري في الأدب المفرد عن ابن عمر وقال ابن حجر في فتح إسناده صحيح: إذا سلمت فأسمع فإنها تحية من عند الله. إذا سلمت فأسمع، يعني ارفع صوتك بالقدر الذي يسمع أخاك المسلم. وإذا ما رفعت صوتك وما سمعك ما صار إفشاء، فما صار تطبيق لعليه الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، من معاني الإفشاء عدم تخصيص أناس معينين بالسلام، بل يكون السلام عام فيكون الإفشاء. فلذلك من المكروه إذا لقيت قوما أن تخص بعضهم بالسلام دون بعض، لأن هذا يسبب استيحاشا ووحشة بينك وبين الذين تركت السلام عليهم. ورد في الحديث الصحيح أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، على من عرفت ومن لم تعرف. وهذا السلام أيها الإخوة شعار أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. فعبر عن التحية الكاملة بكلمة كالعنوان عليها، يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الكلام أيها الأخوة من فوائد إشاعة المحبة بين المسلمين واستفتاح المخاطبة بالسلام، فيه تأنيث وإشعار للمؤمنين بأنهم إخوة فلا يستوحش أحد من أحد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وضح بأنه لا يمكن لأحد أن يدخل الجنة حتى يتحاب مع إخوانه المسلمين، ولذلك جاء في الإسلام وسائل التحاب. كيف يعني التحاب؟ من ضمن الوسائل إحياء السلام. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فإحياء السلام من الأمور التي تربط أفراد المجتمع المسلم بعضهم ببعض برباط من الأخوة والعلاقة الوثيقة في الله عز وجل. وفي استعمال السلام تواضع للمسلمين، الذي يسلم يتواضع لإخوانه المسلمين بالسلام عليهم، وهذا يدل على الإخلاص لله تعالى. وقوله عليه الصلاة والسلام على من عرفت ومن لم تعرف، فيه إشارة إلى أدب عظيم يتركه كثير من الناس، وهو أنهم لا يسلمون إلا على معارفهم. فأما إذا لقي رجلا لا يعرفه لا يسلم عليه، وهذا من أشراط الساعة كما قال عليه السلام الحديث الصحيح الذي رواه الطبراني وابن خزيمة. الطبراني عن ابن مسعود مرفوعا: من أشراط الساعة أن يمر الرجل في المسجد لا يصلي فيه ركعتين، تحية المسجد يعني، وأن لا يسلم الرجل إلا على من يعرف، من أشراط الساعة. وهذا أمر مذموم. بعض الناس يعتذر السلام على من لم تعرف، يعني نوع من اللجافة، يقول إيش ليش دخلت تسلم على، أو مثلا لما تسلم على واحد ما تعرفه بعد ما هذا يكون تعرف الرجال هذا اللي مر، ليش؟ ما سلمت عليه. فالناس تعودوا للأسف على ترك السلام على غير المعارف. ولاحظ يا أخي المسلم كيف يقرب الإسلام بين أفراد المجتمع حتى لو ما عرفوا، إيش يعني أسلم عليه؟ هذا السلام يوجد بيني وبينه علاقة. وكثير من الناس يفكرون أحيانا كيف ينشئ علاقة مع فلان، ولا يدري أن من أهم وسائل إنشاء العلاقة هو السلام. إذا سلمت عليه في المرة الأولى نشأ نوع من العلاقة، المرة الثانية تكبر هذه العلاقة أكثر وأكثر حتى تنشأ العلاقة التي تريدها. ومن فضل المسلم ما قاله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من بدأ بالسلام فهو أولى بالله ورسوله. وقال عليه السلام: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام، يعني من بدأ الناس بالسلام. قال المناوي زيد القدير: أي من أخصهم، من أخص الناس برحمة الله وغفرانه والقرب منه في جنانه، وقيل أقربهم من الله بالطاعة من بدأ أخاه بالسلام عند ملاقاته، لأنه السابق إلى ذكر الله وتنفيذ أمره. قال النووي في تعليقه على هذا الحديث في كتاب الأذكار: وينبغي لكل أحد من المتلاقيين أن يحرص على أن يبدأ بالسلام لهذا الحديث، يعني يكفي هذا الحديث حثا وترغيبا في أن يبدأ الإنسان أخاه بالسلام قبل أن يبدأ الآخر بالسلام. ولذلك أيها الأخوة، كان من أثر السلام في المجتمع المدني، كان من أثر السلام في المجتمع المدني أن اليهود حسد المسلمين على السلام، فقال صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام والتأليم، يعني ما حسدوكم على شيء من أمور دينكم مثل ما حسدوكم على إفشاء السلام وعلى التأليم خلف الإمام في الصلاة، لأنه يدل على وحدة الكلمة وعلى اجتماع الناس والمؤاخاة والمحبة بينهم. واليهود يريدون المسلمين متفرقين. وقوله صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام بينكم، كلمة بينكم تدل على عدم جواز السلام على غير المسلمين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بينكم، ومعنى بينكم يعني بينكم يا أيها المسلمون. أما كيف يسلم أفراد المسلمين بعضهم على بعض فقد روى الإمام أحمد وغيره عن عبد الرحمن بن كذب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليسلم الراكب على الراجل، الراكب على الراجل، وليسلم الراجل على القاعد، الراجل على القاعد، وليسلم الأقل على الأكثر، فمن أجاب السلام فهو له، ومن لم يجب فلا شيء له. قال ابن بطال: تسليم الصغير لأجل حق الكبير، لأنه أمر بتوقيره في أحاديث أخرى والتواضع له، وتسليم القليل لأجل حق الكثير، لأن حقهم أعظم، يعني حق الكثير أكثر من القليل، فلذلك يبدأ القليل بالسلام. وتسليم المار لشبهه بالداخل على أهل المنزل، وتسليم الراكب يعني على الماشي لئلا يتكبر بركوبه، فابتداؤه لأخيه بالسلام يشعر بالتواضع وأن ينزل بنفسه. لأن فعلا الواحد يذكر لما مثلا يركب سيارة ويمشي ويجد واحد فيه نوع من ارتفاع المنزلة الدنيوية، فكونه يبتدئ أخاه بالسلام هذا فيه إشعار له ولنفسه بالتواضع. طيب، وكان صلى الله عليه وسلم من تواضعه يمر بالصبيان فيسلم عليهم، لما روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الصبيان فسلم علينا، ثم دعاني فبعثني إلى حادث له، فجئت وقد أخطأت عن أمي، يعني قضى حادث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى أمي، فقالت: ما حبثت؟ ما أخرت؟ أين كنت؟ فقلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حاجة. فقالت: أي بني، وما هي؟ فقلت: إنها سر. فقالت: لا تحدث بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. ثم قال أنس بن مالك للتابع الذي يروي الحديث عنه وهو ثابت البناني: والله يا ثابت لو كنت حدثت بها احدا لحدثتك. يعني شدت محبه انس لثابت لكثره ما يروي عنه ويهتم بنقل الاحاديث الى حديث عن رسول الله. فهنا الرسول صلى الله امر على الصبيان فسلم عليهم. وقبل ان يخطر في بعض الاذهان أن هذه أم أنس ليش كانت تتدخل في ابنها وتخون، إيش ما هو الأمر هذا؟ هل هو يعني تعدي؟ قال ابن حجر: حاشا وكلا أن يكون ذلك من هذه الصحابية، فإنها أرادت بسؤالها وما هو أن تتأكد من أن أنس ابنها قد لبى وقضى حاجة رسول صلى الله عليه وسلم. وانظروا يا إخواني إلى هذه الأم في تربيتها لابنها لما قالت له: لا تحدث بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. ما قالت له: أنا أمك وأنا يعني قريبة منك وأنا ما يمكن أفشي أسرار، حدثني، اختصني بهذا السر. ولاحظوا أن أنس هذا الصبي الصغير كيف تربى في جو النبوة فيعرف الأسرار وحفظ الأسرار وهو صغير. هذا بالنسبة لتسليم الرجال على الصبيان. أما بالنسبة للتسليم على النساء، تسليم الرجال على النساء، فعن أسماء بنت يزيد إحدى نساء بني عبد الأشهر قالت: مر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسوة فسلم علينا. قال ابن بطال عن المهلب: سلام الرجال على النساء والنساء على الرجال جائز إذا أمنت الفتنة، إذا أمنت الفتنة. هذا حكم باختصار. وكذلك روى الإمام أحمد عن جرير مرفوعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمر بنساء فيسلم عليهم. أما تسليم النساء على الرجال فقد روى الإمام مالك في الموطأ عن أم هانئ قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب، قال: من هذه؟ يعني رسول قال لفاطمة: من هذه التي تسلم عليك؟ فقلت: أم هانئ بنت أبي طالب. فقال: مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد ثم انصرف. ففيها دليل على سلام المرأة على الرجل، وكما ذكرنا أن هذا مقيد إذا سلمت النفوس من الفتنة. أما إذا كان سلام المرأة على الرجل مثلا فيه خضوع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فيترك السلام، وكذلك لو كانت المرأة تفتتن بأصوات الرجال فلا يسلم الرجل عليها. أما في الأحوال الطبيعية العادية فيجوز للمسلم أن يقول للمرأة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويجوز لها أن تقول له: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويرد السلام وترد السلام في غاية من الحكمة والوقار والابتعاد عن الخضوع بالقول. فإذا كان المجلس فيه خلط من مسلمين وكفار، قدمنا أن السلام على الكفار لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بينكم أبقي السلام بينكم، وسيأتي أحاديث أخرى في النهي عن السلام على اليهود والنصارى. فإذا كان المجلس فيه مجموعة من المسلمين والكفار، كان يكون فيه مسلمين وأولاد تاركين للصلاة بالكلية، يعني كفار أو يهود أو نصارى أو بوذيين، فما هو العمل؟ روى البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بمجلس فيه أخلاق من المسلمين واليهود والمشركين وعبدة الأوثان فسلم عليه. فقال النووي: السنة إذا مر بمجلس فيه مسلم وكافر أن يسلم بلفظ التعميم السلام عليكم ورحمة الله، ويقصد به المسلم، يعني بنفسه يقصد بالسلام ماذا؟ المسلمين من هؤلاء. قال ابن العربي: ومثله إذا مر بمجلس يجمع فيه أهل السنة والبدعة، ومجلس فيه عدل وظلمة، ومجلس فيه محب ومبغض، فإنه يسلم عليهم ويقصد أهل الطاعة وأهل السنة وأهل الإسلام فيهم. وسنذكر في الجمل مسائل متفرقة في نهاية البحث مسألة إذا اشتبه الإنسان بالرجل هل هو مسلم أو لا فماذا يفعل. أما إذا دخل إلى مجلس فيه أخلاق من نيام ويقظانين فماذا يفعل؟ حديث على شرط الشيخين عن المقداد بن الأسود قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ولا يسمع، لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. وهذا من اهتمام صلى الله عليه وسلم براحة إخوانه المسلمين، فيسلم تسليما لا يوقظ النائم ويسمع اليقظان مخافة، فيكون سلاما متوسطا بين الرفع والمخافة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلمة أعاد 3 حتى تفهم عنه. قال البخاري وغيره أنه عليه السلام إذا أتى قوما، إذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم 3. وهذا الحديث فيه إشكال، هل يعيد الإنسان إذا دخل المجلس يسلم 3 مرات؟ هل هذا هو السنة التي تفهم من ظاهر الحديث؟ قال ابن حجر في الفتح ناقلا عن بعض أهل العلم أن هذا التسليم أو هذه 3 مرات المذكورة في الحديث تحمل إذا سلم كلام الاستئذان. إذا سلم كلام الاستئذان فإن من السنة أن يستأذن 3، فيقول: السلام عليكم وأدخل، السلام عليكم وأدخل، السلام عليكم وأدخل، حتى يجيبه، فإن لم يجيبوه فينصرف. ويحتمل أيضا أن يكون التكرار تكرار السلام لمن كشي أنه لم يسمع كلامه يعني قد تكلم فما يرد عليك مثلا الرجل، تخشى انه ما سمعك فترد فتعيد مره ثانيه، تخشى انه ما سمعك تعيد مره ثالثه حتى تاكد انه سمع. فقد يحمل التكرار ثلاث مرات على هذا المحمل. وقال بعضهم انه قد يحمل على المجلس الكبير، بحيث اذا سلمت مثلا على اول المجلس الطرف المجلس ما يسمعون في الطرف الوسط مثلا، فتكلم على هؤلاء مره وعلى وسط المجلس مره وعلى الطرف الاخر مره، فقد يحمل هذا الحديث ثلاث مرات على مثل هذا. كذلك من اداب السلام ما قاله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن ابي الدرداء مرفوعا: اذا اصطحب رجلان مسلمان فحال بينهما شجر او حجر او مدر فليسلم احدهما على الاخر ويتبادل السلام. وقال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح: اذا لقي احدكم اخاه فليسلم عليه، فان حالت بينهما شجره او حائط او حجر ثم لقيه فليسلم عليه. ومعنى كلمه حالت يعني منعت او حجبت. ويستدل من هذا الحديث على ان الانسان لو ترك اخاه، لو سلم على اخيه ثم تركه لفتره وديده ثم لقيه مره اخرى ان يسلم مره ثانيه، ولو تركه ايضا لفتره اخرى، يعني مثلا عندي ضيف اتى وسلمت عليه وجلس، رحت مثلا اتي له بطعام او بضيافه واتيت، فلا مانع من السلام مره ثانيه، وهكذا لو قمت ورجعت مره ثالثه لا مانع من السلام ايضا. ويفهم هذا الاستدلال كذلك من حديث المسيء صلاته، فان هذا الرجل المسيء صلاته لما جاء وصلى وجاء رسول الله وسلم عليه ورد رسول عليه السلام ثم قال له ارجع فصلي فانك لم تصلي، فرجع مره ثانيه صلى ورجع وسلم، فرد عليه رسول الله السلام وقال له ارجع فصلي فانك لم تصلي، وراح مره ثالثه ورجع فسلم. فهذا الرجل كان برهة وديدة، يروح خصوصا ان صلاته كانت سريعة يذهب ويرجع فيسلم، واقرر فسلم على هذا السلام. فلو قصر الفصل بين الاخوين فان من السنة ان يسلم احدهما على الاخر. ما حكم السلام؟ قال القرطبي في تفسيره: اجمع العلماء على ان الابتداء بالسلام سنة مرغب فيها ورده فريضة، لقوله تعالى: فحيوا بأحسن منها أو رضوان. فكلمة حي هذا اللفظ الأمر يقتضي الوجوب. وقال ابن كثير في التفسير: السلام تطوع أي ابتداء السلام، والرد واجب على من سلم عليه فيأثم إن لم يفعل، لأنه قد خالف أمر الله تعالى فحيوا بأحسن منها أو رضوان. وإذا مر جماعة على جماعة فيقول صلى الله عليه وسلم: إذا مر رجال بقوم جماعة بجماعة فسلم رجل من الذين مروا على الجلوس، واحد من الجماعة الذين مروا سلم على الجلوس ورد من هؤلاء واحد يعني من الجالسين، أجزأ عن هؤلاء وعن هؤلاء. روى الحديث أبو سعيد وهو حديث صحيح، صحيح الجامع والحديث الصحيح. فلو سلم واحد من الجماعة ورد واحد من الجالسين إذن. وأما السلام فقد ذكر أو يعني إتباعا لحكم السلام في قضية الارتداء ابتداء السلام، ذكر بعض العلماء أن ابتداء السلام فرض كفاية، يعني أن أشياء السلام بين المسلمين المفروض أن يكون عام، لا يترك أشياء السلام. فلو قام به بعضهم، يعني لو قام به بعض المسلمين بأشياء السلام سقط عن الباقين، مع بقاء أنه سنة ومندوب ومستحب. فائدة من حديث خلق آدم لما قال له الله عز وجل له: اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة. قال شراح الحديث: فيه فائدة أن ملك السلام يتعين عليه أن يقرب أو يقرب من المكلم عليه بحيث يسمع كلامه ويرد عليه. يعني لو كان جماعة موجودين ما أسلم من بعيد إذا كان أستطيع أن أقرب، الأفضل أن أختلف منهم وألقي عليهم السلام. والحديث المعروف في فضل السلام والحسنات، السلام السلام عليكم 10 حسنات ورحمة الله 20 حسنة وبركاته 30 حسنة هذا معروف. أما لو واحد يعني يبتدئ السلام ويريد أن يزيد على بركاته، يعني ما حكم أن يأتي رجل مثلا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، فيقول فقال الشيخ أبو عبد الله عبد العزيز بن باز في هذه المسألة أن هذا ممنوع مخالف للسنة، لأن لا نعرفه من حال ابتداء السلام، الكلام على من يبدأ بالسلام. وكذلك أيها الإخوة من آداب المجالس أن الإنسان إذا دخل المجلس وسلم في البداية وأراد أن يقوم في نهاية المجلس فإن السنة أن يسلم، وهذا أمر تركه كثير من الناس. فقال صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، وإذا قام فليسلم، فما الأولى بأحق من الآخرة؟ يعني ليست التسليمة الأولى في الإتيان أحق وأوجب وأفضل من التسليمة إذا قام من المجلس، بل كل منهما مندوب ومأمور به لما فيه من الفضل. كذلك السلام على رسول الله عليه وسلم فيه فضل عظيم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، أيضا صحيح. وهذه خاصية من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هي أكمل الألفاظ في إلقاء السلام؟ معروف وذكرنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويجوز أن يلقي السلام بلفظ السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله. كيف يكون الرد؟ يجوز أن يرد وعليك، لأنه ثبت عن رسول الله بقوله وعليك فقط. وأكمل الألفاظ في الرد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أو عليكم ورحمة الله، أو عليكم السلام. وفي رواية لمسلم وعليك ورحمة الله، في رد الرسول صلى الله عليه وسلم السلام على أبي ذر، قال له لما قال السلام عليك يا رسول الله قال وعليك ورحمة الله، يعني وعليك السلام أيضا. طيب هل يقول لما يقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يقول وعليك السلام أم يقول عليك السلام؟ الأفضل زيادة الواو، يعني لو واحد قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب حي بأحسن منها، لو واحد قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هل تكون أحسن منها؟ قال أهل العلم نعم، لأن فيها زيادة الواو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يعني وعليكم أنتم كذلك. طيب ما حكم الزيادة على لفظ بركاته في رد السلام؟ هل يجوز الإنسان أن يقول مثلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه ورضاه إلى آخره؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء، فبعضهم اعتمد على أحاديث موقوفة على بعض الصحابة وهي الصحيحة أو حسن وصحها بعض الحافظ بن حجر بن فتح، منها ما رواه محمد بن عمرو بن عطاء قال كنت جالسا عند عبد الله بن عباس فدخل عليه رجل من أهل اليمن فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم زاد شيئا مع ذلك، فقال ابن عباس وهو يومئذ قد ذهب البصر من هذا؟ قال هذا اليماني الذي يغتاب، فعرفوه إياه. قال فقال ابن عباس إن السلام انتهى إلى البركة. هذا بالنسبة لقضية البداية دليل لما ذكرناه من منع زيادة في ابتداء السلام. أما بالنسبة للإجابة، جاء رجل إلى ابن عمر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، فقال حسبك إلى وبركاته، انتهى إلى وبركاته. فهذا هذا هو النهاية فلا مجيد. لكن طبعا الحديث هذا يفهم منه الابتداء أيضا، ولكن ورد إنكار السلف على من زاد على وبركاته، لأن السلام انتهى إلى البركة. ولكن وردت أحاديث ضعيفة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه زاد على الرد، أو زاد بعض الصحابة على الرد عليه ومغفرته أو رضوانه. قال ابن حجر فتح الباري: وهذه الأحاديث الضعيفة إذا انضمت قوي ما اجتمعت عليه من مشروعية الزيادة على وبركاته. وكذلك صحح محدث العصر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بعض طرق هذا الحديث في زيادة على وبركاته، مثل زيادة مغفرته أو رضوانه. وقال: ويؤيد هذا قول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فقال: فلا بأس بالزيادة على وبركاته في الرد وليس بابتداء السلام. فهما رأيان العلماء، والرأي الثاني قوي، خصوصا أن الأحاديث قد صحت عند من يوثق به من أهل العلم بهذا الشأن. ما حكم التسليم بالإشارة؟ قال صلى الله عليه وسلم في حديث الحسن: لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى، فإن تسليمهم إشارة بالكفر. قال أهل العلم: فيكثر في ذلك الرد السلام مثلا بتحريك الرأس، كثير من الناس يقول سلام الله لك، أو بالحاجب اثنين مع بعض اثنين خلاص انتهت القضية. طيب كيف يعني حصل المقصود لما واحد يسوي حاجب كذا ولا يحرك راسه؟ يعني صار اذا تحابدتم وصار الاجر والحسنات صارت بالعكس، هذا فيه تشبه باليهود والنصارى، ونحن قد نهينا عن التشبه بهم. فلذلك لا يجوز رد السلام بهذه الكيفيه، ولا حتى ابتداء السلام به، لان فيه تقليد وتشبه بالكفار. نعم هذا الكلام الخامس. طيب، ايضا ليس من السنه ابتداء السلام بقول الرجل لاخيه: عليك السلام، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاحد الصحابه لما قال له: عليك السلام يا رسول الله، عليك السلام يا رسول الله، عليك السلام يا رسول الله، قال: ان عليك السلام تحيه الموتى، إن عليك السلام تحية الميت، ثلاث مرات. ثم أقبل علي فقال: إذا لقي رجل أخاه المسلم فليقل: السلام عليكم ورحمة الله. ثم رد علي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وعليك ورحمة الله، وعليك ورحمة الله، وعليك ورحمة الله. قال الألباني: إسناد صحيح على أساس البخاري. طيب، لو قال قائل إن تحية الموتى المعروف في زيارة القبور أن نقول: السلام عليكم، السلام عليكم دار قوم المؤمنين، فكيف يكون عليك السلام تحية الموتى؟ أجاب بعض أهل العلم عن هذا فقالوا: أن العادة المتبعة في الجاهلية في السلام على الأموات هي عليك السلام، مثل قول الشاعر: عليك السلام الله قلت ابن عاصم، إلى آخر الأبيات المعروفة. فإنهم إذا في المراسي إذا رفع بعضهم بعضا الميت للميت يقول: عليك السلام. ولأن هذا حي فلا يصلح أن يشبه بالميت في السلام، فلا بد أن يقول في ابتداء السلام: السلام عليكم ورحمة الله. ولا مانع من لما يسلم الإنسان على ديار المسلمين الميتين أن يشابههم بسلام الأحياء، لكن المنهي عنه العقل. كذلك من آداب السلام إرسال السلام وتبليغه. أتى جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتتك بإناء معها فيها إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومني، وذكرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، يعني أهل الغوضاء ولا في تعب ولا نصب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة يقول: يا عائشة، هذا حديث آخر، هذا الحديث في إقراء جبريل السلام على خديجة من الله ومنه، حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائش هذا الترخيم، أسلوب الترخيم في اللغة العربية حذف الحرف الأخير، وهو من أساليب المجاعظة والملاطفة. يا عائش هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. قالت: وهو يرى ما لا أرى. وعائشة كما ورد في شرح الحديث ما سمعت سلام جبريل، لذلك احتاج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن ينقل السلام من جبريل إليها، مع أنهم كانوا جالسين في نفس المجلس. فلما نقل الرسول صلى الله عليه وسلم السلام من جبريل إلى عائشة، وعائشة في منزلة الغائب عن المسلم لأنها لا تراه ولا تسمع كلامه، وأخذ العلماء من هذا استحباب نقل السلام من المسلم إلى المسلم عليه. وفي حديث صحيح عن أنس بن مالك أن فتى من أسلم أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى رجل، فجاء هذا الرجل فقال له: إن رسول الله يقرئك السلام. فالصيغة إذا أردت أن تبلغ الإنسان سلاما أن تقول: إن فلانا يقرئك السلام. فمشروعية إرسال السلام مع شخص لآخر واضحة، ومشروعية تبليغه لمن كلف بذلك أيضا واضحة، ومشروعية الرد على مرسل السلام وأنه مستحق للرد كما وهو حاضر واضحة. فقال النووي تعقيبا على هذا الحديث: وفي هذا الحديث مشروعية إرسال السلام، ويجب على الرسول تبليغه لأنه أمانة، ويجب على الرسول المرسل بالسلام تبليغ السلام هذا لأنه أمانة. واعتبره بعضهم وديعة، يعني كانوا يقول شيء ويقول: استودعتك أن توصل هذه الوديعة لفلان. وفيه أيضا أو يستفاد من الحديث: إذا أتاه شخص بسلام من شخص أو في ورقة وجب الرد على الفور. يعني مثلا أتيت إنسان بسلام من شخص، قلت له أن فلان يسلم عليك أو يقرئك السلام كما هو السنة يقرئك السلام، فماذا تقول أنت اللي بلغت السلام؟ تقول: وعليك وعليه السلام في الحال. وكذلك إذا جاءت في رسالة، رسالة مكتوب فيها السلام عليك ورحمة الله وبركاته، فتقول له: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي ألفاظ إرسال السلام؟ إذا تبصرت الكلام مع واحد ماذا تقول؟ ما هي الصيغة؟ إما أن تقول: اقرأ عليه السلام، هذه الصيغة واردة في أحاديث، اقرأ عليه السلام، أو أقرئه السلام. تقول واحد: اقرأ على فلان السلام، أو أقرئه مني السلام. ما هي ألفاظ التبليغ؟ ألفاظ التبليغ: فلان يقرأ عليك السلام، أو فلان يقرئك السلام كما قدمنا. وألفاظ رد السلام على المرسل هي كألفاظ الرد على الحاضر سواء بسواء. قال أبو حاتم السجستاني: تقول أقرأه السلام، ولا تقول أقرئه السلام، فإن كان مكتوبا قلت أقرئه السلام. أما رد السلام على المصلي أو السلام على المصلي فهذه مسألة أخرى من أحكام السلام. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما أحب أن أسلم على الرجل، أو يقول صلى الله عليه وسلم في أحد الصحابة لما سلم عليه وهو يصلي، بعدما صلى قال له: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي. رواه مسلم عن جابر. في البداية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد السلام باللفظ في الصلاة، لما روى مسلم عن عبد الله قال: كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيرد علينا. فلما رجعنا من عند النجاشي يعني من مدرسة الحبشة سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا: يا رسول الله إنا كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا. فقال: إن في الصلاة لشغلا. يعني من أول كان رد السلام في الصلاة جائز، ثم نسخ لما نزل قول الله تعالى: وقوموا لله قانتين، منع السلام في الصلاة من تكليف العاطف رد السلام إلى آخره. طيب ما هي كيفية رد السلام في الصلاة؟ روى الإمام أحمد عن ابن عمر دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد بني عمرو بن عوف مسجد قباء يصلي فيه فدخلت عليه رجال من الأنصار يسلمون عليه ودخل معه صهيب فسألت صهيبا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع إذا سلم عليه قال يسير بيده فالآن صارت السنة إذا واحد سلم على المصلي أن المصلي يرد الإشارة فسئل راوي الحديث أحد الرواة بن عون كيف الرد بالإشارة فجعل ظاهر كفه من الأعلى ووصل إلى الأرض يعني هكذا الرد يعني أنا في الصلاة سلم إنسان أرد هكذا بالإشارة وأيضا يستحب التطهر عند رد السلام قال أبو الجهيل في حديث البخاري أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد النبي حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام قيل يعني مسح وجهه بيديه بالتراب أو الرمل الذي يتكون منه هذا الجدار أو بغبار الجدار ضرب عليه ومسح اليدين والوجه فسلم ولهذا يسلم الإنسان إذا كان خارج مثلا من قضاء حاجة أو ما كان على طهارة يسلم عليه الواحد أن يتيمم لرد السلام لكن لا بد من ملاحظة قضية أخرى أنه لا يعتبر كافر كافر حتى تقيم الحجة عليه عند ذلك يعتبر كافرا ولكن إذا كان هذا الرجل من هؤلاء القوم الكفار فلا تبدأه بالسلام إلى آخره يعني لا يرفع حقوق المسلمين فيقول في قضية السلام على اليهود والنصارى لماذا يمنعون لماذا لا يبتدؤون بالسلام لا يبتدؤون بالسلام طبعا لأنهم من غير المسلمين طيب من فين أخذنا عدم جواز ابتداء المدينة أو الباطنية بالسلام قال العلماء لما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن السلام على اليهود والنصارى وهم أهل كتاب فدل هذا بالاقتضاء على أن من دونهم من الكفار يعني اللي ألعن منهم بالكفر مثل المجوس والبوذيين وغيرهم من أجناس الباطنيين وغير من الزرق اللي هي أخذت لليهود النصارى أولى أن ما نبدأهم بالسلام إذا نهينا عن اليهود النصارى هم أصحاب كتاب يعني أصحاب كتاب ورسل لهم رسل وفيهم شيء من الشرائع السابقة نهينا أن نبدأهم فكيف بغيرهم من الذين لا دين لهم أصلا فماذا قال صلى الله عليه وسلم في معاملة هؤلاء إذا سلموا علينا قال إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا وعليكم وقال إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم السلام عليك فقل وعليك فمن تحقق أن الشخص الذي يقول له السلام بصيغة السلام عليك أو السلام عليك السلام عن تجارة فإذا عرف هذا فإنه يقول له وعليك قال بعض العلماء هل يقول له وعليك إلا يقول له عليك وردت روايات فيها الواو وردت روايات لا ذكر للواو فيها فقال بعضهم معللا على ذكر الواو قال إذا ذكرت الواو يعني قال مثلا لك السلام عليك فقلت وعليك يعني علي وعليك هذا مفهوم العبارة وفيها الروايات التي تقول إذا سلم عليكم الكتاب فقولوا وعليكم فقال بعض أهل العلم جمعا بين الروايات قال إذا سلم عليك بسلام واضح يعني السلام عليك يعني سلام واضح وصحيح ما في إشكال فتقول له وعليكم أما إذا سلم عليك كلام استلهت فيه أو فيه شر فتقول عليكم من غير واو، تقول عليكم. والمسألة فيها أقوال كثيرة، لكن هذا نختصر الموضوع. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر حديث يحذر فيه المسلمين من ترك السلام، فقال: أبخل الناس من بخل بالسلام. وفي هذا حديث له قصة، أن رجل كان يؤذيه عنق متجلي من بستان جاره، فشكى للرسول صلى الله عليه وسلم، فراح الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، قال له: هبني هذا العنق. قال: لا. قال: طيب هبنيه ولك مثله في الجنة. قال: لا. رفض بخيل. فقال عليه السلام: ما معنى لا أجد أبخل منك إلا من بخل بالسلام؟ قضية السلام في الاستئذان أيضا واردة، وهي الكيفية الصحيحة في الاستئذان. فلما جاء واحد رضي الله عنه لم يحسن الاستئذان، فقال لإحدى أمهات المؤمنين: اخرجي إليه فإنه لا يحسن الاستئذان، فقولي له فليقل: السلام عليكم وأدخل. وقال فصلا في حديث آخر: قل السلام عليكم وأدخل. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر، ويقول: السلام عليكم السلام عليكم. يعني ما يقصد الباب، ليه؟ حتى إذا فتح الباب لا يطلع الرجل على شيء من عورات صاحب البيت الذي يكره أن يطلع على مثل هذه الأشياء. وأيضا من آداب السلام أن من لم يبتدئ بالسلام، قال صلى الله عليه وسلم: من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه. حديث صحيح. وقال عليه السلام: السلام قبل السؤال، فمن بدأكم بالسؤال قبل السلام فلا تجيبوه. يدخل واحد يستعجل أو يطرح السؤال، فتقول له: يا أخي سلم أول، فيسلم أولا ثم تجيب على السؤال تعليما له. ومن فضل السلام كذلك، يقول عليه السلام: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. وقال: أيما مسلمين التقيا فأخذ أحدهما بيد صاحبه فتصافحا وحمد الله تعالى جميعا تفرقا وليس بينهما خطيئة، في صاحب الجامع. فإذا إضافة الحمد عند اللقاء يحمد أحدهما الله عز وجل، كل منه الله عز وجل، هذا فيه فضل. وقال: ما من مسلمين يلتقيان فيسلم أحدهما على صاحبه ويأخذ بيده لا يأخذ بيده إلا لله. هذه عبارة مهمة: لا يأخذ بيده إلا لله، فلا يسترقان حتى يغفر لهما. وقال: إذا تصافح المسلمان لم تفرق أخصهما حتى يغفر لهما. طبعا هذا يشمل المرأة مع المرأة أيضا. طيب، إذا دخل واحد بيته وليس فيه أحد، هل يسلم أو لا يسلم؟ قال ابن حجر رحمه الله: ويدخل في عموم إفشاء السلام السلام على النفس لمن دخل مكانا ليس فيه أحد، لقوله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. وأخرج البخاري في الأدب المفرد وابن أبي شيبة بسند حسن عن ابن عمر أنه قال: فيستحب إذا لم يكن أحد في البيت أن يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. لأن لا يخلو البيت مثلا أن يكون فيه ملائكة أو مسلمين من الجن مثلا فيسلمهم بسلامه. طيب، لو سلمت على إنسان فظننت أنه إذا سلمت عليه لا يرد عليك، إذا واحد بينك وبينه مشكلة وأنت خاف إذا سلمت عليه ما يرد عليك السلام، هل تسلم عليه ولا ما تسلم عليه؟ قال أهل العلم: ومن ظن أنه إذا سلم عليه لا يرد فيسلم، لأن الظن قد يخطئ، يعني سبحان الله قد يستجيب ويسلم يرد عليك السلام. طيب، لو التقيت بشخص في الطريق وإيش مشكلة فيه؟ هل هو كافر أم ليس بكافر؟ الآن قلنا أن السلام على الكفار لا يجوز، طيب انا ماشي التقيت بواحد يعني شكله سبحان الله يعني اقول يعني مسلم او ما مسلم فماذا تفعل؟ في فتح الباري يقول ابن حجر لو سلم احتياطا لم يمتنع حتى يعرف انه كافر. لو سلم احتياطا يعني يمكن يطلع مسلم انت ما تدري الان مشتبه عليك الامر. فابن حجر يقول لو سلم احتياطا لم يمتنع حتى يعرف انه كافر. يعني الاصل اذا كنت في مجتمع اسلامي يعني اللي حولك مسلمين جيرة مسلمين تلقي السلام على الشخص اللي تشتري فيه حتى يتبين لك انه كافر. وهذا بخلاف ما اذا كنت في مجتمع كفار. طيب بعض الاشياء المتعلقه بالسلام متفرقه من غير ترتيب. قال بعض العلماء يترك السلام على المبتدع تاديبا له. ومن فتاوى الشيخ ابن باز ترك السلام على فرق الباطنيه وترك الرد عليهم، يعني لا يسلم عليهم ولا يرد عليهم السلام، لا وعليكم ولا يترك الرد عليهم تاديبا لهم. قال لانهم يدخلون في حكم المبتدعه وهؤلاء بدعه كفريه. فقالوا وقد قال بعض اهل العلم بترك السلام على المبتدع ورد السلام عليه تاديبا له وزجرا وردعا حتى يشعر انه يكفي غربه اللي هو خطا. قال النووي يستثنى من عموم الامر بابتداء السلام من كان مستغلا باكل او شرب او جماع او في الخلاء او نائما او ناعسا. وادخل فيها النووي قارئ القران والمؤذن ما دام متلبسا بشغله. فيقول متلبسا بشغله يعني الاكل او الشرب او النوم الى اخره. قال فلو لم تكن اللقمه في فم الاكل مثلا فيشرع السلام عليه. يعني واحد ياكل وفمه في الطعام اذا سلمت عليه يحرج يعني ما يقدر يعني يرد عليك السلام. فلو كان اثناء الاكل اثناء الاعذول ياكل يعني في فمه طعام لا تسلم عليه. لكن لو كان على المائده وقد انتهى من بلع الطعام واصبح بامكانه ان يرد فسلم عليه. كذلك من احوال السلام الممنوع السلام حال خطبه الجمعه. حال خطبه الجمعه قول الشيخ الالباني يقول الشيخ جزاه الله خيرا لا يسلم على من بالمسجد ولا يردون عليه السلام لان فيه اشغالا لهم عن سماع الخطبه. وقال الشيخ غايه السلام انه مستحب ابتداء السلام وسماع الخطبه واجب فكيف يفوت عليهم الواجب بشيء مستحب. طيب ويقول ايضا ذكر هذا في كلام السؤال شفهي لكنه ذكر في الاحاديث الصحيحه ردا على النووي في قضيه السلام على قارئ القران والمؤذن. فيقول كلام وجيه يعني يقول اذا كان رسول صلى الله عليه وسلم قد اجاز الصلاه السلام على المصلي وهو في صلاه وفي شغل واجاز السلام عليه افلا يكون من الاوجه ان يسلم على قارئ القران والمؤذن وهو في شغل ادنى من شغل المصلي. ثم قال بعد ذلك هل يرد قارئ القران والمؤذن باللفظ ام بالاشاره يعني كالمصلي بالاشاره ولا؟ فقال الارجح انه يرد باللفظ ولان المؤذن مثلا لا ينقطع اذانه برد السلام لانه شيء يسير فلو رد مؤذن على مسلم اثناء اذانه فلا باس بذلك لانه شيء يسير. لا يشرع السلام على المنبه في الاحرام هذا رأي لهم وقد يعارض بما تقدم ذكره آنفا. وكذلك كره بعض العلماء السلام على الشخص المشتغل بالدعاء يعني واحد كذا رأيته يدعو من هنا ويخبر عن الله بالدعاء يعني مستجمع قلبه على الدعاء فقد يكون في ابتداء السلام في تلك الحالة عليه نوع من قطع خشوع أو قطع إيش إقباله على الله أو صرف همته يعني في رد السلام. فيترك مثل هذا الشخص إلى أن ينتهي يسلم عليه. واصل الابتداء بالسلام شمل الأمر واسع. قال ابن تيمية أيضا في القضاء يتعلق بالسلام: يسلم على المصلين إذا كان فيهم من يحسن رد الإشارة، أما إذا كان فيهم من قد يتكلم فلا ينبغي إدخاله فيما يقطع الصلاة. يعني إذا تفطنت أو يعني توخيت أن هؤلاء الناس فيهم فقه وعلم، إذا سلمت عليهم وهم يصلون يرجون بالإشارة، لكن إذا تظنيت أنه فيهم جهل أنه يعني قد سلم عليه فيرد عليك الكلام، فعند ذلك لا ينبغي لك أن تدخل عليه شيئا يقطع عليه الصلاة، لأنه لو رد عليك السلام قطع صلاته، لأنه أتى بكلام خارج الصلاة. طيب ذكرنا أن السلام بالإشارة منهي عنه، لكن بعض الحالات لا بأس فيها من استخدام الإشارة في السلام. مثلا كان يكون الشخص الآخر بعيد عنك بعدا بحيث أنك لو رفعت صوتك بالسلام ما يسمعك، ويطالع في تحصل هذه اثنين مثلا في شارع كل واحد على رصيف، يطالع في الثاني لو يسلم ولا ما يسلم، يعني هل يرد عليه ولا ما يرد عليه. فلو قرن سلامه باللفظ بالإشارة كان يقول السلام عليكم الله حتى ينبهه، طيب فلا بأس بذلك. ذكر هذا ابن حجر. كذلك مثلا اجل السيارة واحد جنبك زجاج مرفوع يعني أو بعيد أو نار بالسيارة، فلو قلت مثلا السلام عليكم ورحمة الله فلا بأس بذلك. وإن استخدم المنبه سيارة بدل الإشارة، يعني حتى هذا المنبه ليس للسلام، الآن الناس اضرب هذا هرن وانتهت القضية، يعني صار إنه أنت مسلم عليه، هذا طبعا خطأ. لكن استخدمت المنبه بدل من الإشارة في الكف لا للسلام عليه ولكن لتنبيهه حتى يلتفت إليك وتسلم عليه، ما هو شيء. طيب أيضا من القضايا المتعلقة بالسلام بدعة السلام على بعد الصلاة على اليمين وعلى الشمال، هذه فيها فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بأنها بدعة، وما حصل، وهناك أيضا رسالة صغيرة في هذا الموضوع. المهم من البدع المنتشرة البعض ما يسلم من الإنسان من الصلاة يسلم مباشرة من على يمينه وشماله. فلو التقى إنسانان فسلم بنفس الوقت، يعني هذا قال السلام عليكم ورحمة الله، قال السلام عليكم ورحمة الله، فذكر العلماء أن كل واحد يرد على الآخر أيضا، يعني سلموا بنفس الوقت ابتدأ كلاهما بالسلام فيرد كل واحد منهم على الآخر بعدما ينتهي. طيب ذكرنا أن الصغير يسلم على الكبير، والماشي والراكب يسلم على الماشي، والقليل يسلمون على الكثير. لو اشتبهت الأحوال يعني ماشي مع ماشي فمن يسلم؟ قال ابن حجر روى البخاري في الأدب الصحيح في الأدب المفرد بسند صحيح من حديث جابر قال: الماشيان إذا اجتمعا فأيهما بدأ بالسلام فهذا أفضل. لو تساوى المتلاقيان من كل جهة فأيوب بدأ بالسلام فهو أفضل. وقال ابن حجر روى الطبراني بإسناد صحيح عن الأغر المزني قال: قال لي أبو بكر: لا يسبقك أحد إلى السلام، يعني دائما كن أنت الذي تبدأ. طيب هل يجوز لو مر كثير على قليل أو كبير على صغير أن يبدأ بالسلام؟ بنعرف الجواز يجوز، لكنه فيه ترك للأفضل. أما إذا أذولك الناس ما سلموا أساسا فحتى لو سلم الكثير على القليل، يعني انتظرت منهم يبدأوا بالسلام حسب السنة، أنت مثلا ذلك مر واحد ما سلم عليك، المفروض هو اللي يبدأ حسب السنة، لو ابتدأت وأنت بالسلام يجوز. طيب لو كان صغيرا في السن كبيرا في المقام، مثلا واحد عالم التقى مثلا واحد كبير في السن هو صح ان العالم هذا اصغر سنا من الشيخ الكبير العجيب. من الذي يبدا؟ بعض اهل العلم قالوا يرجح جانب الدين والعلم فيبدا الكبير حتى ولو كان الصغير هذا موجود. ولكن ذكر ابن حجر رحمه الله ان جانب السن هو الذي يقدم. جانب السن هو الذي يقدم. نعم. إذا كان واحد إيه؟ هذه السنة، السنة يعني المستحب. إيه؟ ما يجب الطهارة للسلام، لكن الأفضل أن يتطهر. إيه نعم، الأفضل السنة المستحب، ما هو واجب. لا، ما هو واجب. فلو كان كلاهما راكبان أو كلاهما ماران فمن سبق إلى السلام فهو أفضل من الآخر. كذلك الأخرس من الناس الذين يودون السلام ويسلمون بالإشارة. طيب الآن قضية الكفار هذه، احنا اتفقنا على ان ما نبداهم بالسلام ونعرف كيف نرد عليهم. طيب هل هناك صيغ يجوز ان نبداهم بها غير السلام من انواع التحيه؟ قال السفاريني في شرح سلافيات مثل الامام احمد، قال الشيخ تقي الدين ابن تيميه: اذا سلم الجني على المسلم فلا يرد عليه، وإن قال أهلا وسهلا فلا بأس. يعني رديت على الذمي مثلا بكلمة أهلا وسهلا، أو قلت له مرحبا، أو أهلا وسهلا مثلا، أو صباح الخير، أو مساء الخير، أو أي لفظة من ألفاظ غير السلام، نوع من أنواع التحية، فلا بأس بذلك. كذلك من الأشياء التي يجوز ابتداء الكفار بها صيغة السلام على من اتبع الهدى. يعني رسول الله لما كتب الكتاب لعظيم الروم قال له في صدر الخطاب: السلام على من اتبع الهدى. يقوله للكافر يجوز انك تبدا بايش؟ السلام على من اتبع الهدى. يعني رسول الله فعل هذا. وايضا ابتداء اليهود والنصارى او الكفار بالاشاره. روى البخاري في الادب المفرد وترجم على هذا الحديث بقوله: من سلم على الذمي إشارة. قال علقمة: إنما سلم عبد الله يعني ابن مسعود على الدهاقين إشارة. الدهاقين هؤلاء رجال النصارى وعبادهم، سلم عليهم إشارة. فيجوز لك أن قال الألباني وسنده صحيح: فيجوز لك أن تسلم عليه على غير المسلم بالإشارة. في قضية ذكرها بعض أهل العلم، قال: لو أن إنسان يعني كافر أو نصراني أو يهودي قال كلاما واضحا جدا، هل يجوز لي أن أقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته؟ فقلنا بعض أهل العلم قال: لا يجوز، ويقتصر على لفظة وعليكم أو عليكم. بعض أهل العلم قال: الله عز وجل يقول: وإذا حييتم بالتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. حييتم هذه مبني لمجهول، يعني من أي جهة جاءت التحية. فهذه الآية فيها عموم يشمل أي واحد رد عليك بسلام صحيح ما في شر واضح. فمن عموم قوله تعالى: إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إيش؟ أن تقول له: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مثلا، رد كامل. إذا وبعضهم قال: إذا لم يكن محاربا يعني من المحاربين فترد عليه بصيغة السلام الكامل. وهناك تحقيق في هذا في السلسلة الصحيحة في المجلد الثاني، ونقل فيه حديث رواه البخاري في الأدب المفرد. قال الألباني: صحيحا على شرط مسلم عن ابن عباس: لو قال لي فرعون بارك الله فيك قلت وفيك. يعني إنه إيه؟ إذا كان الصيغة التي جاءت من هذا الكافر سليمة وصحيحة فلا بأس من معاملته أمام مقابلها بالحسنى، معاملته مقابلها بالحسنى. إذا كانت واضحة وصريحة. وذكرنا أيضا أن بعض العلماء قال لا يجوز ويجب أن تقول له وعليكم أو عليكم فقط. هذا بعض الأحكام التي تيسر جمعها من قضايا الكلام، وهناك غيرها ولم يتيسر إكمالها والبحث فيها، وأظن هذا الوقت يعني قارب على الانتهاء. ولكن أيها الإخوة، كلمة أخيرة، لما تستعرض أبواب السلام في كتب الفقهاء والمحدثين والعلماء تستطيع أن تستدل على أهمية المسألة بحجم المكان الذي فتحوه في كتبهم الكلام عليها. بعض العلماء يستدلون على أهمية بعض المسائل في ابتداء المصنفين بها أو بتوسعهم في الكلام عليها. فلما ترجع يعني تعرف أهمية الموضوع ترجع لكتب العلم تجد العلماء قد أفردوا فيها أشياء كثيرة مما يدل على أهمية هذا الموضوع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأتوقف يعني الحديث على قضية السلام عند هذا الحد. وفقنا الله لإصابة الصواب وإلى أن نتحاب فيما بيننا ونعرف حقوق بعضنا على بعض، وصلى الله على محمد. فيه بعض الأسئلة. في مثلا إذا كان هناك متحدث أو مريض في الراديو رد السلام، هل ترد عليه؟ هذا المثابة من وصل منه رسالة وهو غائب، ترد عليه. يعني أنا إذا هو غائب عنك يعني ما ترى، فترد تقول عليكم السلام ورحمة الله. في بعض الأسئلة، أنا أختصر على كم سؤال فقط. امرأة في الصلاة، امرأة في الصلاة وهي تصلي، صاح أحد أطفالها، واحد من الأطفال صاح، فالتفتت المرأة إلى الطفل، هل تبطل صلاته أم لا تبطل؟ هذا يحدث بالنسبة للنساء، أخوات النساء اللاتي عندهن أولاد، يحدث هذا. يقول الشيخ ابن عثيمين مجيبا على هذا السؤال: إذا التفتت المرأة بوجهها لا تبطل صلاتها، أما إذا التفتت بجسمها كله وانحرفت عن القبلة واختل شرط اتجاه القبلة فإن الصلاة تبطل. يقول أيضا السؤال: الله، هذا السؤال ما أدري يجيب عليه ولا لا، لكن إحنا كأنه أخذنا درس عدم إهمال أي سؤال أو استهزاء به. هذا يقول: ما حكم التفسير مع ذكر الدليل؟ يقول الأخ هذا مهتم بالدليل. طيب يا أخي، التفحيط حكمه واضح تمام، التفحيط حرام لا يجوز. والدليل، الدليل الأول قال الله تعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وفي التفحيط إتلاف للسيارة وللعجلات ولقيمة الأشياء هذه على بدون أي فائدة، وهذا يدخل في التبذير، والتبذير محرم. هذا أولا. ثانيا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى أن يروي، أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يروي عن مسلم وأخاه. هذا حديث صحيح. والمفحصون هؤلاء يعني يروعون المسلمين، حتى أنت ماشي في الشارع في أمان الله يجي واحد جنبك قاعد مثلا، ففيه ترويع. أو مثلا يجيب حارة ويفحص ويصحي النايمين، ففيها إيذاء للمسلمين، وهذا أيضا أمر محرم. كذلك فيه إضاعة الوقت بلا فائدة، وهو نوع من الاستهتار، والشباب مسؤولون أمام الله عن شيئين، شيء يشتركون فيه مع كبار السن عن عمري فيما أفناه، وشيء يختصون به وهو عن شبابي فيما أبلاه. فسيسأل عن فترة الشباب بالذات، لأن فترة العطاء والحيوية فيما أبلاه، إيش في إيش أبنيت هذا الشيء؟ طيب، السؤال يقول: امرأة في يكون في ملابسها الداخلية بلل دائما، أو أن ينزل منها سوائل دائما، هل تصلي وهذا الذي عليها رطب أم لا؟ يعني في ثيابها رطوبة دائما، هذه الرطوبة هل تصلي فيها أم لا تصلي؟ يقول الشيخ ابن عثيمين يجيبا على هذا السؤال أن ما خرج من مجرى البول أو هذه الأشياء التي يعني تخرج من أقصد الذي تخرج من المرأة الأصل فيها أنها نجسة، فلذلك لا تصلي بهذا الثوب الذي فيه رطوبة. قال وقد كلفت أحد الأطباء بأن يبحث لي هل كل السوائل التي تخرج من المرأة نجسة أم لا، وأنا بانتظار جوابه، فحتى يأتي جوابه فأنا أبقى على الفتوى أو على الإفتاء بأن كل ما نزل من المرأة في ثيابها نجس. سؤال آخر عن الريش، يعني من به ريش دائما تخرج منه كيف يكون حاله؟ يقول الشيخ ابن عثيمين أيضا الذي به ريح كثيرة تخرج منه بدون بشكل لا إرادي، يعني غصبا عليه تخرج ما يستطيع أن يتحكم فيها، هذا حكم من به سلف البول، وهو إذا جاء وقت الصلاة يتوضأ ويذهب ويصلي. خرج الريح بعد الوضوء في أثناء الصلاة ما عليه فيه، رفع الله الحرج عنه من أهل الأعذار لأنه ما يستطيع يتحكم. أما لو كان هناك فترة يستطيع فيها أن يتحكم بنفسه مقدار الصلاة فإنه في هذه الفترة يصلي، حتى لو أدى استبقاء نفسه في هذه الفترة إلى تفويت الجماعة فيفوت الجماعة ويصلي لوحده إذا استطاع أن يحبس نفسه. يعني مثلا واحد يدخل الحمام إذا جاء وقت الصلاة وقبل وقت الصلاة وقد لا يخرج منه لأن يعني لفترة طويلة لأن يخرج منه ريح أو كذا أو يعاني مشقة وشدة حتى تفوته الجماعة، فلو فاتته الجماعة لا حرج عليه يصلي لوحده. ويقول الشيخ ابن عثيمين أيضا في الفتوى هذا الموضوع يقول ومن علم بأنه لو ركع أو سجد خرج منه الريح، أما إذا يعني قام أو قعد فإنه لا يخرج منه الريح، فإنه يصلي قائما عند الركوع فيومئ إيماء للركوع بالرأس هكذا ويقعد عند السجود ويومئ إيماء وهو قاعد من غير أن يسجد إذا كان يعلم بأنه إذا ركع أو سجد يخرج منه الريح. يقول ما حكم كشف بنات الجيران مع أنهم يعتبرون لي أخا لهم دون أي نوع من العاطفة أو الكلام الفاسد؟ هو كلام فاسد يعني غير صحيح يا أخي، هذا ما يجي حتى لو اعتبروك أو اعتبرته من اعتبارات لا اعتبار إلا ما اعتبره الشرع، تعتبر ما يصير يعتبر على كيفه، الحرام حرام والأجنبية تبقى أجنبية حتى لو صار الاعتبارات بأي شكل من الأشكال. يقول يريد السفر مع أخي إلى باريس وهناك النساء لا يتحجبون، طيب ويجب أن يسافر للعلاج، هل أمشي وأنا مغمض العينين؟ طيب طبعا السفر أنواع، نوعين رئيسيين، سفر طاعة وسفر معصية، ثم أن هذه الأنواع تتقسم إلى أقسام أخرى، سفر جهاد وسفر طلب العلم وسفر تجارة وسفر العلاج، أقسام كثيرة. المهم إذا كان سفرك يا أخي هذا السفر طاعة يعني العلاج هذا ما يوجد في بلاد المسلمين فتذهب، لكن ما يفرض عليك الشرع أنك تمشي وأنت مغمض أو تأخذ عكاز وتحط نظارات سودة ما تمشي شيء حتى ما ترى أحد، لا الشرع ما كلفك بهذا، الشرع كلفك بغض البصر والنظرة الأولى لك لكن الثانية عليك، فأنت تمشي قدر الإمكان تنظر بما تبصر به الطريق فقط وما تقعد تتفرج تتلفى تتأمل في يعني مخلوقات الله العجيبة هذه اللي أمامك، فهذا من التأمل المحرم فلا يجوز لك ذلك. طيب يقول هل يجوز أن يسلم على بعض النساء من خلف الباب من غير أن أكشف عليها؟ أظن ذكرنا هذا القضية يتعلق بالسلام أن هذا لا شيء فيه، يعني إذا كان بالمعروف وليس فيه خضوع بالقول فلا شيء في ذلك، يسلم المرأة على الرجل ورجل على المرأة. يقول هل يجوز مصافحة الرجل الكافر إذا مد يده للسلام في حال السلم، وهل يجوز رد السلام عليه إذا سلم؟ طبعا جاوبني على هذا السؤال في قضية السلام. أما المصافحة، الحقيقة أنا ما بحس المصافحة، لكن قرأت كلام من الإمام أحمد بن حنبل أنه سئل عن مصافحة الكافر فقال أكره ذلك، وأكره ذلك عند الإمام أحمد تحتمل التحريم والكراهية، لأن السلف كانوا يتحرجون من إطلاق ألفاظ التحريم، فكان أحدهم يقول أكره وذلك يقتضي التحريم، منهم الإمام أحمد. فالمسألة تحتاج إلى بحث، لكن حدود علمي في الموضوع كلام الإمام أحمد بعدم مصافحة الكافر. أظن نكتفي بهذا، وجزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.